مبدئ واضح صريح من البداية وإحنا غير مبدئ واضح صريح لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح ما يصح إلا الصحيح تكبرين وتزهرين دامنا بالحق نسعين تكبرين وتزهرين لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح لو يلوموا أو يقولوا ما يصح إلا الصحيح ذكرنا الدين الحنيف ولاجل نوفي بالوعد فكرنا الدين الحنيف لو يلوموا او يقولوا ما يصح الا الصحيح لو يلوموا او يقولوا ما يصح الا الصحيح الصحيح